سؤال: إذا كانت العصمة في يد الزوجة فهل يجوز له أن يطلقها وأن يراجعها؟ أيوة طبعا. توكيلك للشخص لإدارة أعمالك لا ينفي عنك أنك تدرك. أنت عامل توكيل للمحامي، هل معنى كده أنك أنت متعرفش بحاجتك؟ يعني أنا عامل المحامي توكيل ببيع عربيتي، وبعدين المحامي سافر وجالي واحد شاري، أعرف أبيعها ولا ما أبيعهاش؟ ولا سامع من المحامي يبيعها؟ لا طبعا. فاهم؟ يعني التوكيل لا ينفي صفة الإيه؟ الأصيل. التوكيل لا ينفي حق الأصيل. فلما بيدي الزوجة توكيل بالطلاق اللي هو يعني العصمة في ايدها، ده لا يمنع ان هو اللي صاحب الحق في الطلاق والايه والرجعة. امال ايه؟ وكمان الزوجة في الحالات اللي مش كده ما تقولوش انت طالق، ما تقولوش كده، او تحلف وتقول عليها الطلاق. ما لا. نعم. هل يصح للمرأة أن تصلي في بيتها وهي غير مرتدية الجورب في رجليها؟ شوفي، العورة في الصلاة، العورة اللي يجب تغطيتها في الصلاة يجب تغطيتها في الصلاة، سواء صلى الإنسان أمام الناس أو صلى بينه وبين ربنا، صلى في النور أو صلى في الظلمة، صلى مع حد أو صلى لوحده. ها؟ ستر العورة في الصلاة لا يشترط فيه أن يكون الناس شايفاني. مفهوم ولا مش مفهوم؟ نعم. إذا كان زواج المتعة منهي عنه أو فاسد أو هو باطل، فهل يعد في هذه الحالة زنا؟ أيوة على طول، ما زنا على طول. وانت لما تجيب واحدة ست وتقول لها تعالي الليلة بكام؟ قالت لك الليلة بعشرة جنيه، بمية جنيه، قلت لها خلاص أنا واخدك 30 ليلة، وعملت معاها عقد، جبت مأذون وجوزك على الورقات، لك لا لا مش كنا بتوع الاداب، نعم بسيطه يا ست، هات المأذون هوب واثنين شهود وجواز، واحنا متفقين ان هم 30 ليله والليله ب 100 جنيه، ينفع ده ولا بزنا؟ ما هو ده احتيال. نعم. سؤال من فتاه تقول: صمت 3 أيام من شهر شوال ولم استطع ان اكمل 6 أيام لان صحتي لم تمكنني من استكمال الايام 6، فما حكم ذلك في الشريعه الاسلاميه؟ ولا حاجه، لك اجرك على ما صمتيه، ربنا لا يضيع اجر من احسن عملا. ما جراش حاجه. قلت الصيام مش فرض بتوع الست هندو، مش فريضه نافله. فاذا الانسان صام 6 في شوال له اجر محدد، ما صامش 6 صام 3 له اجر برضه، والله لا يضيع اجر من احسن عمل. قلتم فضيلتكم في كتاب التصوف أن أول درجات التصوف هو إيه؟ ده لحق يشتري ده مفيش في السوق. نزل في السوق؟ ما هو نزل يوم الجمعة، لكن كميات محدودة جدا، محدودة جدا، يعني كميات قليلة جدا. طب كويس، الحمد لله. قلتم إن أول درجات التصوف هي التشبه، والتشبه نوعان: تشبه بالظاهر وتشبه بالأخلاق. وفي التشبه بالظاهر قلتم إنه بذلك التشبه يصبح محسوبا، والمحسوب منسوب ولو كان معيبا. فما معنى المحسوب منسوب ولو كان معيبا؟ منسوب لهم، يعني منسوب للناس تتشبه بهم، ولو كان معيوبا بانه ما تشبهش تشبه كامل، تشبه خلقي، يعني لسه في اخلاق الجاهليه. وده مش كلامي، انت بتقول قلتم، ده مش كلامي، كلام الساده الصوفيين، واحنا بنعلق، يعني هو بيتكلم وبيقول اللي انا موافق عليه سايبه، واللي انا بحس ان في حاجه بعمل ايه؟ بعلق من غير ما اجرح في حد. ها؟ فهي دي النقطه، يعني انه يقول لك ايه البدايه ايه؟ مثلا الولد ده قال لك مسجد المواساه وعم الشيخ وبتاع، ده هو جاي فيه لسه، فبص لقى الناس اللي بتقعد تسلم على بعضها، بتوسع لبعضها، ده قاعد مسنود على عمود اهو، وبعدين بيجي واحد فجأة ما جاش النهارده، مش كده برضه؟ بتعمله الا ما بيجي؟ بتوسعوا له. ما بتحصلش في جامع تاني دي، حتى في المسجد النبوي يضربوا بعض وتخلوا مع بعض، محدش يعرف حد، فبيوسعوا له. لقيت واحد تعبان، عمري ما شفت حد بيتململ من حد بيعمل له كده، بتوسعوا للناس وتوسعوا لبعض، لقاهم بيسلموا على بعض، بيحتضنوا بعض، بيحبوا بعض، بيوسعوا لبعض، وبص لقاهم بيربوا دقنهم، وبص لقاهم وبص لقاهم، وما حطوش الجزم قدامهم بيحطوها، مش عارف فدخل تشبه بأفعالهم. لهم قاعدين بيعملوا كذا بيعمل زيهم. هذا محسوب بقى، يبقى منسوب، بدل منسوب إلينا بأنه دخل فينا ودخل يعمل زي ما احنا بنعمل، بقى محسوب علينا. محسوب علينا يعني ايه؟ يعني يحشر المرء مع من أحب، يعني هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لو كان معيوب، في عيوب، في عيوب، عيوب لسه، ها لسه. ايه الامل في ده؟ انه مع الوقت لما تشبه بالقوم، ها، من حيث الظاهر هيجي عليه وقت يعمل ايه؟ يتشبه بالاخلاق، اللي هو بقى زي بعد كده في خرقه البركه وخرقه الاراده. خرقه البركه لكل طالب، خرقه الاراده تمنع الا من ايه؟ من الصادق الراغب. هتشوف الكلام بعد. نعم. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا كتاب التصوف، الكميات اللي نزلت كميات بسيطة وفي أسباب معينة مش عارفها، من ضمنها انه الكتاب طبعا كده تكلفته أكتر من يعني ما يعني خسرانين النهضة، مادة نصر خسرانين فيه، لأنه كتير 12 ملزمة ونوع الورق ووزنه ما إلى ذلك، ومرتبط هو بال المهم الهدف هو ان الناس تنتفع. فيمكن دي حاجة، في حاجات تانية برضو حصلت، اخطاء في التوزيع وما الى ذلك. فانا على كل حال طلبت انهم يحاولوا ينزلوا نسخة تانية او طبعة تانية او حاجة يوم الجمعة الجاية ان شاء الله، يوم الجمعة يعني هينزل من الخميس لبتوع الجرايد بعد الظهر او بالليل، يبقى يوم الجمعة في السوق. فبنصح الناس اللي ما خدوهوش ياخدوه، لانه ربما ما يتلقاش بعد كده، او يعني مش هتنزل الكميات اللي كانت بتنزل الكتب السابقه معها. يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو بنصح رواد مسجد المواساه بالذات، خصوصا المستديمين والحمله والحفظه ورواد المجالس، انهم لازم الكتاب ده يكون عنده، لازم، لان في حاجات معينه انا بكلمهم هم فيها. نعم. قال الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، صدق الله العظيم، وإن الله لمع المحسنين. نعم. وقد علمتنا فضيلتكم أن الله تعالى في هذه الآية قد كفل هداية من أخلص في الطريق إليه. ومع هذا الوعد نرى أناسا اتجهوا إلى الله ثم ضلوا بعد ذلك أو ابتعدوا عن الطريق، فكيف ذلك وكيف يأمن الإنسان على نفسه؟ أنا عاوزك تقرأ كتاب بتاع التصوف، عاوزك تقرأ الكتاب ده، الإجابة على السؤال دي موجودة في الكتاب ده، الإجابة على السؤال ده. أضرب لك مثال مما هو موجود، يعني إن شاء الله تقرأ وتستفيد منه. أخطر حاجة إنكار الفضل، دي أخطر حاجة. مبقاش أنا اللي معلمك وبعدين تعق من علمك. الأب في النسب عقوقه داخل جهنم، الأب في الطريق عقوقه يضل. لازم لازم لازم على طول، لازم الشيخ اللي علمك ونبهك ورباك، من علمك آية صرت مولاه، خلاص خلاص ملكك. عارف من علمني حرفا صرت له عبدا، انت في الدنيا فما بالك في علم الدين. فنهار ما تنكر فضل الشيوخ اللي علموك وتتعالى عليهم وتعقهم وتتكبر عليهم، بينزع منك على طول اللي انت خدته، او لا تنتفع به، تضل طريقك على طول، تلغوص تلخبط على طول على طول. انما لا يمكن ان هي تبقى صدقة وتضل، ولا يمكن تبقى عارف فضل الناس وتضل. اللي بينكر فضل الصحابة لازم يضل على طول. طب ما انا ما شفتهمش، ما انت ما شفتهمش، لكن لولاهم ما كنتش عرفت تستنجى وتتوضى ازاي، ما كنتش عرفت القرآن يتقرا ازاي. اللي ينكر فضل التابعين، يعني مسلم وكاتب وعمال يكتب يقول لك عثمان عمل وعثمان عمل وعثمان عمل، عثمان ده سيدك وسيد اللي خلفوك، منتظر من ده انه يهتدي ولا يضل؟ لازم يضل، لازم يضل. نعم. نفس السائل يقول، ورد في خطبة الجمعة السابقة حديثا معناه أن أول فساد بني إسرائيل أن الرجل كان ينكر على الرجل ثم لا يمنعه من مؤاكلته أو مصاحبته. وهناك حديث آخر ورد بمعنى أن لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. نرجو مزيدا من الشرح. الحديث طبعا أن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل أول ما يلقى الرجل يقول له اتق الله يا هذا ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك معنى كده إيه؟ وإيه بقى التوفيق بين الكلام ده وبين لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم؟ في فرق بين إنسان طائع وقع في معصية فتاخد بإيده أو تستره أو تساعده على التوبة، وفي فرق بين واحد واقع في المنكر بيمارسه كل يوم، بيمارسه إيه؟ كل يوم. فاللي لا تكن عونا للشيطان على أخيك ده اللي وقع، أقيل وعثرة الناس، دي عثرة، ده الكعبل، ده ماشي صح الكعبل خد بيده، فاهم؟ إنما اللي ماشي يتدحرج ده تاخد بيده ازاي؟ ده مش عايز يمشي على رجليه، ده ماشي على ايديه بهلوان، هتعمل له ايه ده؟ هتقول له ما يصحش تمشي كده على ايديك، امشي على رجليك، ما سألش فيك ولا في اللي بتقوله. وتاني يوم قابلته ماشي برضو على ايديه، لقيته بياكل كباب، قال لك تعال كن معايا لقمة، رحت قاعد تاكل معاه، تبقى انت راجل ده صح كده؟ فهمتها ولا لسه؟ فهمتها؟ طيب الحمد لله. قول. بيقول انه مجند بالقوات المسلحة قمت باستلام الكانتين في الوحدة التي أخدم بها في أحد الشهور، وأثناء عملي بالكانتين كنت أقوم بشراء بعض السلع وبيعها لحسابي وليس لحساب الوحدة. حرامي، أنا مش بسيء إليك ولا بشتمك، أنا بنبهك إنه من فعلك يبقى اسمه إيه؟ حرام. تعمل إيه بقى؟ ما تقدرش تروح بقى لقائد روح تقول له انا عملت كذا وطلعت قد كده خدهم، تروح في 60 داهيه يوديك السجن. لا، الفلوس دي بقى زي ما قلنا المصرف بتاعها المنافع ايه؟ العامه. في صندوق بيلف عليك ومكتوب عليه ايه؟ المركز الطبي، مش كده برضو ولا بطلوا ولا في فوق تطوير المركز الطبي، حط الفلوس فيه، اهي دي منافع عامه في الصندوق ده، لكن ما تحطهاش في صندوق المسجد ابدا. اوعى المسجد ده، لا يعني لازم بناءه يبقى من حلال، ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. انا كنا حريصين على كده، يعني ياما ناس جابت لي فوائد بنوك ورفضت اخدها، ياما بمئات الالوف ورفضت اخدها. انما في المستوصف دي منافع عامه. ها اللي انت فعلته يا ابني مش صح، مش مظبوط. نعم. المعروف ان سوره التوبه تبدا من غير البسمله، فهل نقراها سرا اذا قرانا في المصحف؟ لا لا لا، ما تتقراش خالص البسمله، ما تتقراش خالص لا سرا ولا جهرا. بتقول على طول تختم الانفال وتبدا براءه من الله ورسوله على طول، وكذلك في الصلاه. لكن انا سالت الشيخ عامر في دي وقال لي هذا الكلام، قلت له طيب انا بنقرا وردي في الصلاه، انا بقى قريت بدايه التوبه من غير بسمله، جيت واقف بقى على لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، أعمل إيه؟ قال لا تبسمل هنا بقى، تبسمل بقى في أول الآية بس، في أول السورة بس تمنع البسملة، لكن في وسط السورة خلاص تبسمل. يعني قريت أول السورة في الركعة الأولى وقريت الربع بتاع تاني ركعة وأنت قايم، هتقرا الربع دي التاني، هتعمل إيه؟ تبسمل ولا لا تبسمل؟ خلاص واضح؟ اعترض بعض المصلين بعد صلاة العشاء في هذا المسجد المواساة، اعترض على أن الإمام صلى بالمصلين بعيدا عن المحراب بالمسجد. والسؤال أولا، هل اعتراضه صحيح وأنه يجب الصلاة خصوصا في الفرائض الموقوتة أن تكون في المحراب؟ لا، اعتراضه غير صحيح. النهاردة أنا بصلي الظهر، وكل يوم ثلاث بصلي الظهر هنا، هنا هو هناك هنا في المحراب القديم، ما باجيش هنا، ما باجيش هنا، بصلي هناك. فكونك انت اللي أم الناس في صلاة العشاء يوم الأربعاء صلى بيهم هناك مش في المحراب، صلاته صحيحة في أي مكان. مين قال إن الصلاة لازم تبقى في المحراب؟ مين قال الكلام ده؟ ما حدش قال الكلام ده. وهناك مكان محراب، ما حدش قال الكلام ده. لا يشترط هذا، نعم. بيرجو إلقاء الضوء على أصل وجود المحراب وبناؤه في المساجد، وهل هناك علاقة فيما نزل في القرآن ونادته الملائكة وهو يصلي في المحراب؟ لا، المحراب لو تسمع نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب اقراها في التفسير هتلاقيها. المحراب أشرف مكان، المحراب أعلى مكان، مش المحراب ده. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. تسمية دي المحراب تسمية المحراب لأنه متقدم عن كل مكان في المسجد، ولأنه مكان وقوف إمام القوم، فهو أفضل مكان في المسجد، أفضل مكان. أفضليته دي جاية منين؟ من وقوف الإمام فيه، بس من وقوف الإمام فيه، ومن أنه متقدم في المسجد. بس صنع المحراب نفسه ودوران المحراب ده أساسه إيه؟ وهل كان لرسول الله محراب مدور بالشكل ده؟ ما كانش، كانت قبلة اسمها قبلة وخلاص. اتعمل الدوران ده لأن المساجد والناس أعاجم، الناس بتخش مش عارفة القبلة فين. الأغراب بقى انتشرت المسائل، والناس بتسافر، وده جاي من هنا وده جاي من هنا، واحد جاي من دمنهور أول مرة يجي اسكندرية، أو هو في اسكندرية في أبو قير ما يعرفش، دخل الجامع هنا لقى باب هنا وباب هنا وباب هنا وباب هنا، والجامع كده مش عارف القبلة فين، يصلي فين، يصلي ازاي، فين اتجاهها. زي مثلا كان في جامع بصلي في الطريق الصحراوي فيه وأنا ماشي مسافر بنزل أصلي زاوية كده، كاتبين عليها سهم، رسمين سهم وكانت القبلة ها هنا، ما انا مش عارف القبلة فين، ما انا سافر طريق الصحراوي ابص فين، فما فيش محراب، فعاملين ايه القبلة ها هنا وعاملين سهم معوج، ما انا عارف معوج ده صح كده صح غلط مثلا. فاتعملت المحاريب لبيان اتجاه ايه القبلة، نمرة واحد. نمرة اتنين، حين بنيت المساجد متسعة وكسر اللغط والدوشه في الشوارع والحمير ماشيه والحصانه ماشيه، وزمان اساسا في ترميات كمان ولا اتوبيسات ولا ميكروفونات ولا زفت، ما كانش فيه الزيطه دي كلها، ها؟ فالمسجد كبير، عشان يصل صوت القارئ والامام الى الناس المصلين اتعمل بالاسلوب الهندسي ده علشان يجمع الصوت. يعني لو صليت والحيطه قدامك كده من غير ميكروفون يعني، والحيطه قدامك كده صوتك ما يوصلش للصفوف الخلفيه، وتحتاج ايه اللي بيسموه ايه مبلغ، تحتاج لمبلغ بقى زي ما بنشوف كده بقى صارت سنه بقى الناس عماله تبلغ ورايا، ها اقول سمع الله، ما حدش سمع يا عمد الله وكذا كده، فهمنا. فالحيطه ما تردش الصوت. المحراب لما بيبقى بالشكل ده بيقف الامام في مركزه، مركز الدايره، والامام اللي فاهم يعرف يقف فين، مش يقف قدامه ولا يقف ورا، لازم يقف في مركز دائرة المحراب، والمحراب عبارة عن ربع دائرة أو نص دائرة، ها؟ فبيقف مظبوط بحيث إنه لما يقرأ الصوت يتجمع يترد الناس تسمعه. آدي أساس بناء المحراب، لا أكثر أقل. دلوقتي بقى عندنا ميكروفون، لو ما عملتش المحراب داير كده يجرى حاجة؟ ما يجراش حاجة، ما فيش حاجة. فده الغرض من ان المحراب يبقى مستدير بالشكل ده. مسألة بقى المحراب والصلاة في المحراب، اللي اعترض ده ما ناس ما بتتكلم، زي اللي النهاردة جه واحد بيقول لي، واحد جه للشيخ حبيب مش عارف برهامي ولا برهاني ولا حاجة كده، ما ياما اسامي كتير، قال هو شيخ هيحج السنة دي؟ قال له ما اعرفش. قال له لو راح يحج السعودية مش هتدخله؟ قال له ليه؟ قال السعودية هتمنعه من الدخول عشان بيكذب البخاري. للشيخ حبيب، الشيخ حبيب قال له راجل ده البخاري ده حافظ البخاري بهوامشه وبيشرحه وبتاع مش عارف، قال له ايه حوار ما سمعتوش، بلغني حد سمع الحوار فجاه قال لي، لكن الشيخ حبيب نفسه ما قاليش. طب الشيخ حبيب تاخد وقت ده بالكلام مع الراجل ده مهبوش في دماغه، مجنون ده ولا مهبوش ده ولا ايه؟ بيقول فاللي جالك يوم الاربعاء وقال لك انت بتصلي هنا ليه؟ ما صليتش في المحراب ليه؟ قول له انت مال امك لو قالها لنا في الجامع، ومهما كان شخصيته ولا مركزه حوله، وانت مال امك؟ مش عاجبك روح صلي بره، روح في 20,000 جامع في البلد، ايه اللي جايب امك هنا؟ ما تروح بره، الجامع بتاعي وانا حر فيه اصلي فيه زي ما انا عاوز. ايوه بتاعي، الجامع بتاع ربنا، بتاع ربنا، لكن انا اللي بنيه. ما بتاع ربنا ايه؟ انا اللي بنيه، انا اللي بنيه لربنا، مش انت اللي بنيه، انا اللي بنيه لربنا، وانا اللي ربنا حطني هنا، وانا اللي ربنا جعلني مسؤول عنه. عاجبك عاجبك، مش عاجبك مع السلامه. ايه اللي هتعرف اناقش معاه واناقش معاه واقول له اصله وفصله المحراب واصله وفصله؟ مساله المحراب بقى الناس عشان يمنعوا النزاع في المساجد يمنعوا الهبل بتاع بعض الهبل، ما قال لك جنبوا مساجدكم صبيانكم وسفهاءكم، عشان يمنعوا الهبل ده قالوا ايه؟ قالوا الجماعة الاولى تقام في المحراب وكل جماعة اخرى تقام بعيدا عن المحراب. قالوا كده ليه؟ قالوا كده علشان اللي داخل الوقت العشاء بتبدأ، مش هنصلي العشاء احنا دلوقتي، مش وقته، اما جيلي مزاجي هصليه، اللي مستعجل يقوم يصليها منفردا ويروح، انا بقى لما جيلي مزاجي هصليه، وانا بتكلم بعلم وعارف انا بقول ايه، بتكلم بعلم وعارف انا بقول ايه، خد بالك هستنى. انا بقى جيت قمت صليت بقى هصلي في المحراب، اللي جاي بقى متأخر، ده انا قاعدين ما صليناش والعشاء اداني السماحه بتدا، وبعدين جه فصل انا قمنا نصلي، الامام فين؟ في المحراب، يبقى بيصلي ايه؟ العشاء بس. وضحت ولا لسه؟ ادي الهدف، ان اللي جاي في غير وقت الصلاه بين الصلاتين، فان وجد صلاه بعيدا عن المحراب علم ان الصلاه الاولى قد صليت في المحراب، وان اللي بيصلي ده واحده من اتنين، يا بيصلي سنه يا بيصلي نفل، والناس اللي بتأتم بيه دي مش واخدة بالها، ويبقى يجوز للمفترض ان يأتم بالمتنفل، يا اما هو ما بيعملش بالمذهب ده يبقى ده بيصلي نفل، يبقى ما يقدرش يصلي ورا منه فريضة، يبقى يستنى ويصلي لوحده او ينشئ جماعة اخرى. مسألة لطرد درء الخلاف، فقالوا من الجماعة التانية، وده يا شاطر اللي بتسأل او الشاطر اللي اعترض، انا كاتبه في الاسلام واركانه في باب صلاة الجماعة، وارجع لها هتلاقيها ان الجماعة التانية لا تقام في المحراب. لكن لما تبقى انت قاعد معانا دلوقتي وعارف اهو، واحنا قاعدين اهو ما صليناش لسه العشاء، وجيت بعد شوية قمت اصلي العشاء، اقيم الصلاة عم الشيخ حبيب اقام الصلاة، ورحت واخد بعض ووقف هنا اهو، هتقفوا كلكم وراي انا مش في المحراب، ما انت عارف اهو ايه المشكلة فيها، يعني ايه المشكلة؟ عارف زي ايه؟ زي ما قلنا في التشهد بترفع صباعك لا اله الا الله، لا اله الا الله ترفع صباعك، تسيبه مرفوع، بتسيبه مرفوع ليه؟ لا هي لا اله الا الله وتوحيد الله، يبقى بالصباع، هل حركة الصباع دي تفيد في توحيد الله او في العقيدة؟ هل دي تفيد في شيء؟ لو ما رفعتش صباعك ما تبقاش موحد، يعني لو ما رفعتش صباعك ما تبقاش موحد، لو ما رفعتش صباعك في اشهد ان لا اله الا الله تبطل صلاتك؟ هل حد يقدر يقول كده؟ اما بترفع صباعك ايه؟ برفع صباعي واسيبه مرفوع علشان اللي ماشي قدامي لما يشوفني عامل كده يقول الراجل ده بيصلي، يوم ما يمشيش قدامي يوم يمشي من ورايا، بس بس. مفهومه ولا لسه؟ اسمها هيئات، اسمها ايه؟ هيئات. فمثل هؤلاء الناس اللي مش فاهمه لا تناقش ولا تجادل، ما هو في واحد مش فاهم يقول عم الشيخ عملت كده ليه؟ تسمح تعلمني؟ اقول له يا ابني اخرت الصلاه عشان كذا، والسنه كذا، ورسول الله عمل كذا عليه الصلاه والسلام وحصل كذا، افهمه. انما اللي جاي بقى يتفلسف يقول لي اقول له على طول انت مال امك ومال فاهمين ولا مش فاهمين؟ فهمتوا؟ ما هي دي الحكمه، هي دي الايه؟ الحكمه. عم الشيخ الله يرحمه بقى، عم الشيخ بلبع تسمعوا عليه، كان راجل اسمه عبد الحميد بلبع رحمه الله عليه، من العلماء الافاضل احسبه كذلك ولو يزكي على الله احد. الشيخ عبد الحميد بلبع ده كان من اصدقاء مجلسي ومن يعني زي الشيخ ابو اخوات كده الله يرحمه. الشيخ عبد الحميد بلبع جه في مره الناس قالوا له الحق الواد هيلحد، الشيوعيين كان في وقتها الهيجان بتاع الشيوعيه والاشتراكيه وعبد الناصر واللغوصه دي كلها والشيوعيه منتشره، فالواد هيكفر بالله ويقول ربنا، وايه الدليل على وجود ربنا ومش ربنا؟ عم الشيخ الحق. قال له الواد فين؟ قال له في البيت. قال له هاته. قال له مش هيقدر يجي لك. قال انا اجي لك، انا جيلك. كان بقى عم الشيخ بلبع ده اللي ما شافوش يعني طول الحيطه دي، ابيض ابيض احمر وتخت وكفه بسم الله ما شاء الله، يعني راجل متين البنيان، متين ايه البنيان. راح عليه للاب قال لما تدخل الواد اخرج انت، اما تدخل الواد عليا اخرج انت. قال له غير. فجاء الاب قال له تعال نسلم على عم الشيخ. سلم على عمك؟ طبعا اذنك عم الشيخ اجيب لك. قال له عمل لي فنجان قهوه. خرج الاب، قام عم الشيخ بلبع راح قايم متعازم وبايده دي، وقام لها في الواد الم الم لوحه، وصرخ الواد وبتاع الاب جه في ايه؟ قال له ده الشيخ ضربني بالقلم. قال له انا ضربتك بالقلم؟ ايوه ضربتني انا ضربتك بالقلم يا ابني، مش عيب يا ابني تفتري تكذب عليا. قال صابعه معلم على وش يابا، ايه صابعه معلم على وش. قال له يا ابن العبيطه، لما انت بتستدل على القلم اللي ضربته بالصوابع دي اللي على خلقتك، مش قادر تستدل على وجود الله بالخلق ده كله. الواد فاق، نزل عم الشيخ قال له خلاص خلصت رسالتي. فبيسالوه بعد كده يا عم الشيخ عبد الحميد في حد يعمل كده؟ قال له ربنا بيقول ادعو الى سبيل ربك بايه؟ بالحكمه والمعوذة الحسنة. إذا المعوذة الحسنة حاجة والحكمة حاجة. الحكمة الإصابة في القول والعمل، الحكمة ما عدا إن الهف ألم. فهمت ولا لسه؟ فالناس اللي تجادلك بغير علم الحكمة معاه تقول له إيه؟ أنت مال أمك. إنما الموعظة الحسنة مع مين؟ مع ما يستحقها ويستأهلها. اللي جاي طالب علم، اللي جاي عاوز يتعلم، إنما اللي جاي عاوز يتفلسف بالجزمة تديله، تدور على قفاه تشتمه. فهمت ولا لسه؟ زي سيدنا مالك لما في مسجد رسول الله طرد واحد علنا قال له اخرج من مسجدي، طرده من المسجد علنا موجوده في الكتب، لانه بيقول له كيف استوى الله على العرش. لما سأله قال له كيف استوى الله على العرش؟ قال له بقى الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، واجتنب مسجدنا واخرج من هذا المسجد. وامر بس باخراجه، موجودة في كتب وفق بقى. ليه؟ هيصير لي فتنة بقى، هيبلبل لي. فيوم الأربع مجلس قرآن شغال وناس بتعلم تجويد ورجالة وستات وحفظ قرآن، علم ونور، والمسجد محفوف بالملائكة. ودخل يقول له ما صلاش في المحراب ليه؟ أنا هاخد دلوقتي جماعة تانية وراح أصلي بقى في المحراب. غيرة وحقد، غل، شاف نفسه حمار وجاهل، ولقى العيال بتحفظ قرآن وهو مش عارف يقرأ الفاتحة، يعمل إيه؟ يطلع العيوب بقى، ملقاش في الورد عيب، يقول ايه؟ احمر الخدين. زي ما زمان كانوا يقول لك الشيخ بيدخل ستات في الجامع، الشيخ خسيد مش عارف بتاع ايه، الشيخ خسيد بيضحك في الجامع. طلع شفت الخطبه؟ الشيخ خسيد بيشرب سجاير، راحوا للشيخ ابو اخوات قالوا انت شيخ العلماء تصلي وراه وده بيشرب دخان؟ قال له خد قران وسيب دخان. شوف الرد بتاع العالم الله يرحمه احسن دي، ده انا عرفتها من غيره مش منه. خد قران وسيب، ما شفت دخان وشفت قران ولا ما شفتش قران؟ قالت له دخان، اشمعنى شفت دي وما شفتش دي؟ حسبك انت ايه؟ انت نضيف نظافه، البعيد وسخ هيشوف ايه؟ هيدور على وسخه فين؟ هيدور على العيب فين؟ هيدور على فهمت ازاي؟ زي اللي جالي خطبه فيها شرح قرآن وتفسير قرآن وقراءة قرآن وقراءات وحواديت وحكاية وعالم، قاعد وخطبة لمدة ساعة، وطلع يقول لي انت مش لابس طاقية ليه؟ انت راسك عارية ليه؟ بس ما سمعش حاجة بقى، ده لا سمع مقدمة تكفي انها تكون خطبة لوحدها، ولا سمع تفسير قرآن ولا سمع حاجة، ولا ارتجال راجل بيرتجل والعدل الله بيوفقه عشانكم، مش عشان هو يستاهل ولا يستحق. كل ده ما شافش الجامع ونظافته وائتلاف الناس وحبهم واجتماعهم على كلمة الله ورسوله، كل ده ما شافوش. شاف ان انا راسي عريان. شوف العالم تقول له ايه ده بقى؟ ده من النوع تقول له ايه؟ عرفت؟ اقم الصلاة يا شيخ حبيب. بعد بقى ما فهمنا الافندي ده، نقول بقى العله ايه بقى. المسجد عندنا هنا يوم الثلاث ويوم الجمعه نظام، بقيه الايام له نظام تاني. النظام التاني بقيه الايام انه هذا الجزء الجديد لا يستخدم مطلقا، يستخدم الجزء الخلفي اللي هو المسجد الاصلي فقط، التوسعه الاولى. ليه؟ لأسباب عديد. أول سبب، المجلس اليومي بتاع يوم الاثنين ويوم الأربع ويوم الخميس ويوم الجمعة بالليل ويوم السبت مجلس محدود، مش زينا كده كتير كده، مجلس محدود في ستات وفي رجال، الستات مكانهم هنا، فبنحط الرجال هنا ويبقى المسجد مسيطر عليه وله مدخل واحد للرجال مدخل واحد للنساء، بقيه الابواب مغلقه، ويبقى الكل تحت نظر المسؤولين عن المسجد، ويبقى اللي قاعد يدرس الناس ملمومه حواليه بالميكروفون الصغير الداخلي مش الخارجي زي ده، مش زي ميكروفون يوم الجمعه شغال فوق وتحت وفي الشوارع وفي لا داخلي، عشان يشتغل داخلي يبقى على قد الناس اللي قاعدين، ما يشوش على غيره بقى، ما يشوش على حد بيصلي، ما يشوش على الشارع المستشفيات البيوت، في الوقت نفسه أمن للمسجد عشان الحرمين، ولما بتجمع واسع كده والباب مفتحة واللي قاعدين فيه 30 40 50 نفر قاعد هنا بقى والستات هنا ومحدش عارف بقى اللي هناك ده بيعمل ايه واللي دخل من هناك واللي خرج من هناك، فبيبقى محكم السيطرة عليه. ده الهدف، تأمين للمسجد عشان ما يتسرقش، متسرقش الجزم ومتسرقش النجف، اذا كان خدوا الفانوس متعلق بره فكوه خدوه، فانوس جامع، فانوس طوله متر ونص هيوديه فين ده؟ هيبيعه لمين؟ واللي هيشتري منه ده وعارف انه فانوس جامع مسروق. فلازم نحافظ على المسجد وعلى نظافته ونشرف عليه وكده، فبنخلي الدروس كلها في التوسعه القديمه، الاولى المسجد القديم يبقى الرجاله موجودين والستات موجودين كل تحت الاشراف قريبين من بعض، ميكروفون داخلي شغال، البيبان دي مقفله مفيش حد بيستخدمها، اي حد هيمشي قدام متشاف رايح فين وجاي منين، انما لو المجلس بقى شغال في المحراب والستات في اخر الدنيا والرجال هنا قله، هناك بقى ورا باين ولا مش باين؟ مش باين، مفيش اشراف عليه، ها يوم جزمهم تتسرق وكتبهم تتسرق وشولاتهم تتسرق وياما كانت حاجات بتتسرق، فاحكام سيطره بس لا اكثر واقل. بعد كده الصلاة صحيحة في أي مكان، مش لازم بقى محراب ومش محراب، ما كنا هنخلي المحراب ده. أنتوا فاكرين لما عملت التوسعة دي الأولى عملت فيها محراب، المحراب اللي كان هنا سبته، فكان المسجد بمحرابين، محراب هنا ومحراب هنا، وكانت الستات فوق وكان الرجالة هنا والرجالة هنا، كنت أنا بصلي في أنهي محراب؟ المحراب الجديد اللي أنا عملته هنا. طب والمحراب ده مين بيصلي فيه؟ متساب. ايه رايكم؟ ما حدش اتكلم يعني، ها مش كان في محرابين؟ لما جيت عملت التوسعه دي قررت اعمل ثلاث محاريب، اسيب دول كاثر اتقرا فيهم القران سنين طويله، واعمل محراب جديد، وقلت اهد من حواليه واسيب، فوجئت ان المحراب لما هيستنى هيداري المسجد، وقلت طب نسيب واحد اللي هو الاصلي ده ونشيل ده، فبدانا نعمل كده، وقلت انقل المحراب بذاته بحاله هنا، وذاك لون الرخام متغير لو تبص، المحراب اتفك طوبه طوبه ورخامه رخامه وتركب تاني هنا، لان حبيتش ارميه، حرام محراب اتقرا فيه القران كامل 10 سنوات متصله في رمضان، يعني اتقرا فيه 10 مرات، فنقلت المحراب فكيته حته حته ونقلته. لما جيت اسيب ده فوجئت انه برضه مش هينفع وهيداري، قالوا مش هينفع يبقى لازم نشيله، رحت فكه وديته فين؟ حطيته مع ده، ولذلك هتلاقي جوه المحراب حاجه وضلع المحراب حاجه تانيه، شوف الرخام الاخضر، بص في الاخضر حبان فرق، الاخضر الغامق ده المحراب القديم الاصلي، الاخضر الفاتح المحراب ده، ورحت مركب الاثنين هنا. فهتقول لي محراب ومش محراب وتالف لي العمليه، اصلي في فتن دلوقتي، الجماعه الشيوعيين دلوقتي واخدينها فرصه شديده جدا، الحكومه دلوقتي بتشوف ارهاب، الارهاب ده طالع منين؟ من اني عبايه؟ جاي منين؟ فعاوزين يوحوا للحكومه ان الارهاب ده طالع من مين؟ من عبايه المسلمين، من عبايه الجماعات الاسلاميه، ويقولوا اسلام متطرف وفي اسلام معتدل، وبداوا يقسموا الاسلام، اسلام معتدل واسلام ايه؟ متطرف. قوم احنا نقول احنا معتدلين، ما نجعب الإسلام متطرف، كل ما تبقى انت معتدل يقوم يهددك انت يخوفك، تبتدي تعمل ايه؟ تكش، تقوم تفتي باللي هو عاوزه، تقوم تبيح له اللي هو عاوزه، تقوم تحلل له اللي هو عاوزه، عشان تبقى انت معتدل احسن تبقى متشدد ويحطك في جنب المتطرفين. خطه معموله، خطه معموله لحرب الاسلام ولهدم المسلمين. فالشيعيين واخدينها فرصه دلوقتي ونازلين بقى يوقعوا بين الحكومه وبين مين؟ اللي بيقولوا قال الله وقال رسول الله وقيعا. حتى في الجامعه استاذ مقدم بحث يترقى ما ترقاش، كتفه تقريبا ما ينفعش، خلاص خلصنا، ايه المشكله؟ هاجت الصحافة والشيوعيين كتبوا الإرهاب الفكري والشيخ عبد الصبور شاهين وده مش عارف إيه وبعرف إيه التمانية كنت الأستاذ الرأى ولا ما ترقاش إيه شغلتك كصحفي تكتب في حاجة زي كده وتدخل في الجامعة ليه ورئيس الجامعة سكت له ليه خايف خايف وزير التربية والتعليم سكت ليه ويقول لك حرية الصحافة حرية الصحافة لها حدود حرية الصحافة تقدر تتكلم حرية الصحافة دي الصحافي اللي كان بيقدر يتكلموا في حاجات معينة ولا فهم وبس ها مش كده برضو مش كده مش في حاجات ما بنتكلمش فيها مش قضية لوسي ما حدش نطق لوسي مين لوسي ده بتاع ترى يقول لك فين فلوسه قال له لوسي ماليش لوسي مش كده برضو لوسي ايه عمل عبيط ما بقوله هات الفلوس اللي عندك قال له لوسي ايه حمل عبيط يعني اسمعنا فيه اه مفيش حاجه اسمها حريه صحافه حريه كلام وديمقراطيه سايبه في حدود في حاجه اسمها دين لو بس اللي يتكلم فيه يتقطع رقبته على طول تقوليش بقى حريه فكر وتقولي مفيش ربنا لا ده انا اقطع رقبتك ورقبه اللي خلفوك تقولي مفيش ربنا وسيبك ولا اقطع رقبتك لازم اقطع رقبتك ما تقوليش حريه فكر انت مش عاوز تعرف ان في ربنا خليك في حالك انت حر من شاء فليؤمن ومن شاء فليه فليكفر لكن تكتب لي في الجورنال ابني يقرا وبنتي تقرا ان مفيش ربنا لا اقطع رقبتك ورقبه اللي خلاك تكتب مفهوم ولا مش مفهوم الناس هايجه ومايجه وكلام من ده على راجل ما ترقاش والشيوعيين شغالينها بقى وجايين بقى يقول لك ما بصليش في الاحراب ليه يعمل لي فتنه في الجامعه وتعمل لي والتاني يقول لي شيخ حبيب ده لو راح السعوديه هيمنعوه عشان قلبه يسب مش عارف ولا بيكذب في البخاري هوجه مسلطين جنودهم والقنابل اللي بتترمى لا يستبعد ابدا ان القنابل والشنط المحطه دي عملها الشيوعيين عشان ما تلبس في مين دلوقتي مثلا العجل وقع تكتر سكاكينه تلبس في مين بقى تلبس في مين رصاص بالضرب تلبس في مين من النهارده ضربوا رصاص على وزير الاعلام الساعه 11 الصبح في شارع الخليفه المامون في مصر الجديده علنا الجهارا نهارا ايه ده وليه يكونوا متطرفين اسلاميين وليه لندن تقول انتوا متطرفين ما ماتش ما جرش ما تخافوش الفوازير هتيجي مش هتتم ما تخافوش ما تخافوش الحمد لله ما جرالوش حاجه الحمد لله ما جرالوش حاجه والتلفزيون زي ما هو وكل حاجه هتبقى حلوه خالص الناس اتخضت قال لك بعدين مش هتتفرج على الحلقه على المسلسل على الفوازير مصيبه سودة على طول اذاعه لندن اذاعت وانا سمعتها من اذاعه لندن ما سمعتهاش من مصر اذاعه لندن اذاعت على طول وقالت المتطرفون الاسلاميون يا نهار اسود ليه ده انت ما مسكتوش حد لسه ما مسكتوش حد يمكن حد مضاضيات يمكن صقر من الصعيد احنا عارفين بلده ايه صفوت شريف يمكن من جنة من جاي السجر سعر قديم نعرف منين مش لما نمسكهم الاول مش لما نمسكهم مش ممكن واحد متخانق معاه على شقه او على قراطين ارض مش جايز هو مش انسان مش انسان انسان ولا مش انسان مش جايز خلاف بينه وبين جوز بنته بينه وبين تخالته بينه وبين حماه احنا عارفين مش نمسك الاول الناس وبدي نشوفهم مين لكن على طول الاذاعات والكلام والبتاع متطرفون اسلاميين مين قال مين قال انهم متطرفين اسلاميين ليه ما تكونش حزازيات ليه ما يكونش ممثل منعه من التمثيل او ممثله رقصه ما خدتش اجرها مش جايز حسابات بيصفوها من بعضهم الله اعلم مش نستنى يا اخواننا لما نشوف ايه الموضوع وبعدين نعرف لكن اهو هجوم هجوم هجوم فانتبهوا لهذه المسائل احنا بننكر الارهاب وبنشجو بالارهاب واحنا ضد الارهاب وقلت قبل كده 100 مره ما فيش اسلام معتدل واسلام متطرف الاسلام اسلام يا اسلام يا ما فيش اسلام يا دين يا ما فيش دين الدين ما فيهوش قتل وما فيهوش اغتيال ما فيهوش يضرب ضابط وابنه طب ابنه عنده 8 سنين ما فيش الكلام ده فدول مش مسلمين ولا متطرفين اسلاميين ولا متشددين اسلاميين دول حاجه تانية خالص انا قلت الكلام ده قبل كده اكتر من مره دول حاجه ادوهم اسم لكن ما تجيبوش سيره الاسلام فيه ادوهم اي اسم قولوا بقى عليهم اي حاجه لكن ما تقولوش اسلام فانتبهوا لمثل هذه المسائل وما تسمحوش لحد انه يفتت في عضدكم ما تسمحوش لحد انه يوقع بينكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ها اوعوا تختلفوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اوعوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم خليكم على قلب رجل واحد احنا مسلمين كلنا مسلمين وبس الاسلام ما فيهوش قتل، الاسلام ما فيهوش ارهاب، الاسلام ما فيهوش عنف. اللي بيحصل ده بريء من الاسلام والاسلام بريء منه، ما نعرفش عنه حاجه، ما لناش دعوه بيه. الحكومه تشوف مين اللي بيعمل كده تدبحهم تعلق لهم المشاني. كون الحكومه ما بتعملش كده وضعها بقى انا مال. فين قضيه المحجوب؟ فين اللي قتلوا المحجوب؟ ها اتحكم عليهم بايه؟ المحجوب مات امتى واتقتل امتى؟ فين؟ نسينا الحادثة مش كده؟ ما تقتلش. طب واحنا مالنا بقى؟ طب واحنا مالنا بقى؟ واحد بيقول لك النهار بيقول لك ايه؟ من المتهمين في قضية اغتيال السادات. يا نهار اسود، السادات مات امتى؟ ده في ناس ما حضروا، في ناس بتقول لهم السادات تقول لك سادات يعني ايه؟ ما حضروش. اللي اتولد ده بعد السادات ما مات، سنه كام سنة النهاردة؟ مش 12 سنة؟ تقول له سادات يقول لك سادات مين؟ مش كده برضو ولا ايه؟ كون القوانين مش رضعة، كون المحاكم بتاخد وتدي في الكلام، كون المحامي يخش ويرد المحكمة ويرفض المحكمة والمحكمة مش عارف تروح فين، وبعدين دستورية اللي مش عارف ايه القانون، وبعدين ده ملوش حق يحاول مش عارف محكمة ايه ومحكمة، وتاخد وتدي. شغل الألعيب بتاع القوانين الوضعية، ألعيب قانون. انتوا اللي حاطين القانون مش الحكومة اللي عارفة كل حاجة. مش بيقول كده عادل إمام ده قلنا مش انتوا عارفين كل حاجة؟ انتوا بتسألوني انا؟ الحكومة اللي حاطة القانون والحكومة اللي عارفة القانون. قوانين هي اللي حطها الحكومة. كون القوانين بقى مطاطة مش نافعة مش شغالة أنا مال، أنا مش موضوعي بقى. إنما الإرهاب لازم يقضى عليه، ويقضى عليه فورا، لازم لازم فورا بتسجيل قانون بتسجيل عقوبة. لكن واحد قتل وغاد دلوقتي ما حدش قال له أنت عملت إيه؟ قضية شغالة بقى لها تشوف كام سنة؟ مش عارف أنا إيه الحكاية تقول. فمش عاوزين إيه حد يوقع بين المسلمين وبين بعضهم، لازم انتبههم. ولما تلاقوا حد هيخش يعمل فتنة تدوله على طول على رقابته، تعرف انه على طول مش مننا. فاهم ولا متش فاهم؟ ايه اللي صليت في المحراب الاولاني والمحراب التاني؟ ايه المسخرة دي؟ ايه المسخرة؟ ايه ده؟ في بيكلم في ايه ده؟ ايه بيكلم في ايه ده؟ ها؟ يبقى ده دخل يعمل ايه؟ يتضرب. واحد جاي للشيخ حبيبي يقول له الشيخ مش عارف الحج ايه والسعودية ايه؟ يوم ياخد ودي مع الكلام؟ لا ما تاخدش ودي معاه في الكلام. في ايدك تلهفه على قفاه الم كان ما انتش قادر تعمل كده، قول له انت مال امك على طول كده، امشي اطلع بره. فحافظوا على مساجدكم، وحافظوا على عقيدتكم، وحافظوا على اخوتكم، وحافظوا على نفسكم. ها وخدوا بالكم، لان المؤامره اكبر اكبر من ان تشرح. انا قلت الكلام ده قبل كده وقلته اكتر من مره، وضربت لكم امثله، وكنت انا اول واحد نطق بالكلام ده. حكايه الخميني وحكايه اول من نطق بها كنت مين؟ كنت انا، مش كده؟ وغيرها وغيرها. انا بقول الاول، انا اللي بقول. فانتبهوا للكلام ده وخدوا بالكم، دي مؤامره، مؤامره كبيره مرسومه مرسومه، فلازم ننتبه لها اشد الانتباه. نعم. يلتمس بعض الاخوه اصلاح المظلات خارج المسجد. يا سيدي الفاضل المظلات دي خلاص هنشيلها، احنا اتفقنا مع شركة وجبنا عروض منها وبدأنا نعمل، هيعملوا يوم الجمعة ان شاء الله في عينة اللي هي التند الايطالي. اخر ما زهقنا بقى مع الاستشاري، وده لا وده ما مش ممنوع وده ما يصحش، وده شارع وما تقدرش تعمل فيه عواميد، وما تقدرش تبني فيه مباني، وما تقدرش تعمل مظل، اعملوا بواكي زي شارع محمد علي يا اخوانا علي. خلاص اخر ما وصلنا لي يوم الجمعة في عينة، شوفوها قولوا لي رأيكم فيها، اذا كان هنكملها هنا وهنا. الباكيه الواحده بتتكلف 2000 جنيه، 2000 جنيه. وساعتها هنرم لم بالصناديق بقى، بدل الاخوه بيقترحهم يبقى الاخوه يعملوا ايه؟ يساهم، مش كده برضه؟ زي السلم هنا، السلم خلاص جبت موافقه الحي وموافقه المحافظه والاستشاري، وعملنا الكميات وطرحناها مش عارف ايه، وعملنا المقايسه بتاعتها. السلم ده هقول لكم يتكلف كام؟ ساعه ما اقول لكم يتكلف كام، زي ما قلت تجار بقى بتوع الحضره اللي كل يوم ميكروفونات شغاله، يا عزه ما يتم يا 40 يا فرح في الحضره هنا، الميكروفونات بسم الله ما شاء الله حاجه مجلجله، يا فرح ورقاصه يا شيخ بايه بيصيط، بدل معاهم فلوس قد كده يصلحوا السلم ده للناس يساهموا فيه، مش كده برضو؟ اهالي الحضره ولا يا ابو النور طالعين نازلين على السلم، السلم عم الشيخ، سلم عم الشيخ. طب ما تساهم في السلم انت واللي معاك اللي طالعين نازلين من سلم الحضره ولا ايه؟ مش كده برضو؟ ما انا بقول للناس هاتوا فلوس، بيقولوا يا عم الشيخ احنا تحت امرك بندي لك، بس يعني مش يساهموا معانا؟ اللي طالع نازل ده مش يساهم؟ نعم. سيده من رواد هذا المسجد تقول لي ابنه مخطوبه لشاب من رواد هذا المسجد ايضا، وكثيرا يلح علي أن يخرج مع ابنتي، وكلما رفضت لأنه حرام يأخذ كلامي هذا على أنه عدم ثقة فيه. لا بيستهبل، بيستهبل رواد المسجد. لا رواد المسجد، هو كل رواد المسجد يعني خلاص، هو اللي جاء قال له بتصلي في المبدأ من رواد المسجد برضه مثلا، ما ينفعكيش ده. ايه العدم ثقة ده؟ بيستهبل، ما يبحلوش هذا الخطوبة. اذا كان قاعد دلوقتي سمعني كويس، ان انا مش شايفه، اللي شايفه كنت همسكه من ودنه على طول. خطوبة ما تروحش له انه يختلي بخطبته او يخرج بيها ابدا. مستعجل عليها اخوي، بكره تقول لك تعال نخرج، تقول لها تعبها وكلوية بكره اخوها وامها بس على الله انت تبقى تخرجها بعد ما تتجوزها، على الله تبقى تفسحها يا اخوي، ما جلهاش تقول لها ركبي وكلوية بتاع مش تشوف كل ضحك ازاي، كله عارف الحدوته دي. قول اخوي. السيدة تقول ابنتي طالبة بالصف الثاني الثانوي في مدرسة ليسيه الحرية، وقد أمرتهم مدرسة التربية الرياضية بالاشتراك في مهرجان للرقص الإيقاعي، وعندما اعترضت ابنتي بأن هذا حرام ولا يليق بالزي الإسلامي الذي ترتديه، هددتهم بالرفض لمدة 3 أيام في حالة الرفض. هاتلنا اسمها اللي بتهدد بالرفض دي عشان تعلمهم الرقص، هاتلنا اسمها إذا كان ممكن يعني تبعتلنا ورقة باسم المدرسة دي، واحنا نتصرف معاها، واحنا نعرف نتصرف او معاه. احكي لكم بالمناسبه التصرف ده، زمان زمان لما اخترعت انا الزي الاسلامي او الزي الحجاب، لما انا اخترعته ولما انا اول من دعا اليه ولبست بيه نسواننا وتلامذتنا، اول من لبس من تلامذه المدارس هنقول اسام، مرات محمد غنيم، عارفين محمد غنيم ده؟ مراته ده ايه ابوها كان اسمه اللي هو فؤاد فايد، كان من تلامذتي، والبنت دي كانت صغيره في مدرسه السكرد هارد خلاص، وراحت لابسه الطرح اللي انا كنت مخترعها دي. لما راحت السكرد هارد هي واختها لابسين الطرحه، قامت جابتهم النظره او المديره بتاعت السكرد هارد القلب المقدس اللي بكره دي، ها كان في وقتها دي احسن مدرسه وحاجه فخمه قوي وكلام من الكلام ده، من كام سنه مش عارف، مش فاكر 15 20 مش عارف. محمد غنيم بسم الله ما شاء الله بنته اتخطبت، ربنا يبارك لهم. ها عشان تعرف يعني ايه مرات محمد غنيم بكلم عنها دي، يبقى الكلام ده كان من امتى. راحوا مدينهم جواب قال لهم ارترفضوا وهاتوا ايه ولي امركم. وقتها بقى كان عصر عبد الناصر، ما كانش السادات، كان عصر عبد الناصر، وكنت انا مطرود ومراقب، وكنت في حاله يعني ايه يعلم بها ربنا. ف نعمل ايه؟ قلت له اسمع يا فؤاد، انت تروح بكره قابل مديره المدرسه اسمها الشير، ها بالسين مش بالشين، السير دي السيرات دي، قابل المديره ولا ايه الراهبه دي. قال لي اقول لها ايه؟ قلت له اقول لها انا محتار في البنات، البنات جم قالوا لي يا بابا احنا بنشوف السير لابسه ابيض على راسها، عاوزين نلبس زيها. يا ولاد تلبسوا زيها ايه؟ اما تبقوا سيرات زيهم ما بلبسوا زيهم، عيطوا لي ولبسوا لي دي بيقلدوكوا. أم ايه رايكم اعمل ايه؟ بيعيطوا مش عاوزين يجوا المدرسه، عاوزين يقلدوكوا. شوفهم هقول لك ايه. فراح قال لهم الكلام ده، فاسقط في ايديهن. وكانت اول ما لبس الطرحه في مدرسه مرات محمد غنيم وبنتي في القوميه هنا برضه. فهمنا ولا لسه؟ دي قصه انا بقولها، محمد غنيم موجود ومراته موجوده وعياله هنا في الجامع، كان قام عبد الناصر. فساعات الواحد يعني يعرف يتصرف، فانا اتصرفت في وقتها كده لان انا كنت في وقتها ليا وضع، وكان اللي ماسك البلد ايه له وضع. دلوقتي انا ليا وضع، واللي ماسك البلد دلوقتي غير اللي كان ماسك البلد زمان. اللي ماسك زمان البلد كان راجل ماسكها بالحديد والنار، اللي ماسك البلد النهارده ديمقراطيه والحريه وكلام من هذا القبيل. وأنا زمان كنت مطارد مراقب مهدد. أنا النهاردة ماليش لا مطارد ولا مراقب ولا مهدد. أنا أي حاجة تحصل فيها تاني يوم هتقولها زعت لندن، مش كده برضو ولا إيه؟ مش معروف، مش الدعاية الإسلامي يعني، هو أنا أصف الشريف أحسن مني مع نفس الحكاية. قول يا سيدي. في على فكرة ناس من عائلة صفوت شريف من أولادنا وتلامذتنا هنا للعلم يعني، فاحنا بن بن بنقول لهم يعني احنا ما نقصدش حاجة، احنا ندعي له ربنا يسلمه من كل سوء هو وغيره هو ولزيه. في أثناء صلاة المغرب كانت الصفوف خلف الإمام 3 صفوف، ثم بعد 7 أمتار خلف الصفوف وقف صف آخر. أيوه يا سيدي، عندنا في الجامعة ولا في حتة تانية؟ ما هيقوله. فقال الإمام على الصف الأخير أن يكمل الصفوف الأولى ويقف خلف الصف الثالث مباشرة، وإلا صلاتهم باطلة. والسؤال، هل صلاة الصف الذي يقف لوحده؟ لا، إحنا عندنا هنا ما قالش. هقول لك بقى، ما أعرفش ده فين، إنما أنا عندي بأمر بذلك. يعني أنا هنا في الصلاة الظهر وفي الأيام غير التلات والجمعة بنصلي وصف واقف ورا خالص في صف 3-4 أنفار. مين دول؟ حرس المسجد، خدم المسجد، لانه لو صلى قدام طارت الجزم. ها، السلام عليكم ورحمه الله، سلام ورحمه الله، تطلع روح حافي. فاذا كان الصف الاخير اللي بيصلي في الصف الاخير ده بعيدا عن الصفوف من اجل مراقبه الابواب وحفاظ على روح الناس واموالهم وما الى ذلك، الصلاه صحيحه 100%. انما اذا كانت عياء او غلط او ملهاش لزوم، طب ليه؟ طب ما نصلي كلنا جنب بعض، فهمنا ولا لسه؟ بس نعم. ايوه، هو بيقول برضه هنا في المسجد الحكايه دي، ما هنا في المسجد عندي ده سببها، اللي بيصلي ورا ابو طبل والتاني والتالت دول واقفين، دول حراسه لازم يعملوا كده، لازم، وده تعليمات مننا. شوف يا ابن حبيبي، كل ما تراه في مسجد المواساة فوق او تحت، فوق يعني في الصح، تحت يعني في الادارات اللي تحت، نشر الثقافه والزكاه، انا شخصيا مسؤول عنها وانا اللي امر بيها. مفيش حد هنا بيصرف من دماغه او لوحده ابدا، الجمعيه دي ممسوكه بقبضه من حديد، انا اللي ماسكها، عارف كل نمله بتدب فيها بتدب ازاي. فلما في صف يصلي ورا ده امري تعليماتي، لما باب اتفتح انا اللي قايل اني باب انفتح وامتى وانا باب انقفل، لما تصرفات الزكاه وغيرها وغيرها وكل ده تعليمات مني انا، مش لا انا نايم ولا انا على وداني. لان لما الانسان يعمل حاجه ويبدا مشروع لازم يقول يا رب وفقني، يفضل عينه عليه ما يسيبوش، لانه سابه ما عملناش حاجه. مستوصف اهو في الاباري اخر الدنيا، كل طوبه فيه، كل جهاز هيركب فيه، كل كرسي بيتحط فين ولونه، انا اللي قايل، انا اللي باخد القرار، انا اللي بقول. ولما تروح تشوف المركز الطبي هناك تعرف انا اللي بعمل، انا اللي عارف كل صغيره وكبيره، ما فيش حد بياخد قرار من ورايا، مش حد بيتصرف من غير انا ما اقول. فما تراه يا بني هنا من انظمه او من الوان، لون الموكيت انا اللي مختاره، النجفه دي انا اللي عاملها، انا اللي عاملها، ها، انا التصميم انا اللي موافق عليه، وهكذا كل صغيره وكبيره. بتشوفه هنا اعرف انه ده الصدر مني، وبالتالي تطمئن انه متفق مع الكتاب والسنه، متفق مع شرع الله، لان انا ماليش غرض ولا ليش هدف. اظن ده ثابت بدليل قطعي ان انا استقلت، ها، وانا في درجه شكلها ايه، واستقلت اني مرشح لايه، ما قبلتش اي وظيفه، ما باخدش فلوس لا من شرايط ولا من كتب ولا من ولا من مانش بتاع كذا ولا بتاع كذا، وده ثابت بدليل قطعي. انا ما بحبش اتكلم، فانا كل هدفي كله رضا الله تبارك وتعالى، وما اعملش حاجه ابدا الا اذا كنت متيقن من انها لارضاء الله ولمصلحه الناس، ماشي. فاطمئن حكايه الصف الوراني، انا اللي امر بيه وعارف مين اللي بيصلي فيه. نعم. ذكرتم فضيلاتكم في كتابكم الاول حديثا جعلني ارتجف رعبا، وهو ان الامام البخاري سمع ان رجلا يروي احاديث ثلاثيه، والحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة. أولا ده مش في الكتاب الأول بتهيألي أو لا في الكتاب الأول بس الحديث قصدي الحديث مش في البخاري مش في البخاري الحديث ده. من قطع رجاء هو بيربط اللي دي بقى حكاية الكلب حكاية الكلب من قطع الكلب لما سابه بيقول له اديني حديث وقول لي الحديث اللي عندك فلقاه جه كلب قام اطعمه فانشغل عنه باطعام الكلب قال له انت بتستغرب ان انشغلت عنك باطعام الكلب سمعت النبي يقول ايوه قول يا سيدي من قطع رجاء يعني بيقول نرجو التوضيح وهيكون له رجاء وهيهددني لا هو بيرجو التوضيح بس ايوه يا سيدي عاوز ايه توضيح من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاء يوم القيامة فلم يلج الجنة بس برجاء التوضيح توضيح عاوز يقول ايه انت عارف قطع رجاء شوف لما تبقى عادة قادر على فعل خير ويجي حد يطلب منك فعله وتمتنع عنه بيرجوك واقع في عرضك انت عارف لما يجي لك واحد يقول انا واقع في عرضك ها افرض دلوقتي ان انا اقدر اتوسط عند الراجل ده عشان الولد ده والراجل ده الولد ده امله فيه كبير قوي ورجاءه منقطع من كل الناس حط رجاءه كله فيه وجالي وانا قادر مش هتكلفني حاجه فقطعت رجاء ينفع ولا ما ينفعش ها عارف دي زي ايه زي ان من وقف موقفا ها واحد قدامه بيظلم وقدر على نصره فلم يفعل لابد ربنا يوقفه موقف ها يدور على حد ينصره فيه محدش ايه ينصره نعم ينصره نعم اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأراضين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كل جار من شر خلقك أجمعين أن يفرط علي أحد منهم أو أن يطغى ما معنى أن يفرط علي أحد منهن أو أن يطغى أن يفرط علي أحد منهم يعني يظلمني يعني الإفراط أنه يظلمني يتجاوز حده معي أو أن يطغى علي هذه معنى حصلت على بكالوريوس تجارة منذ عدة أعوام وظللت أبحث عن عمل فترة كبيرة من خلالها تقدمت إلى شركات عدة ولكن دون جدوى لوجود البطالة وأخيرا بعد معاناة كبيرة وفقني الله في اختبار لشركة مصر للتأمين وأنا أعمل بها محاسب منذ شهرين سمعت أخيرا من يقول أن العمل لدى شركات التأمين والبنوك ومأموريات الضرائب حرام هل هذا صحيح مع العلم أني ليس لا مأموريات الضرائب ليه مأموريات الضرائب مالها مأموريات الضرائب بتحصل حق الحكومة العمل في مأموريات الضرائب حرام ليه حرام إذا كنت هترتشي لكن لو هتشتغل بما يرضي الله وما تظلمش حد وما ترتشيش من حد العمل في مأمورات الضرائب لا بأس بها ثم ان العمل في شركات التأمين والبنوك مش كله لان البنوك مثلا احنا بنتعامل معاه بنتعامل فيه ما يباح مثلا واحد محول معاشه على البنك طب يعمل ايه في واحد حاط فلوسه في البنك بلا ارباح مثلا يعني في معاملات حلال وفي معاملات حرام الغفير بتاع البنك عمله حرام ولا حلال حلال لان المال حتى المال لو مال حرام لابد من حراسته مثلا فنوع عملك بتشتغل في ايه في عمل في شركة مثلا شركة الكروم بتعمل خمرة يبقى جميع العمل فيها حرام خلاص لان العمل فيها كله ايه حرام لكن اللوكاندا فيها حرام وفيها ايه حلال فاذا استطعت تشتغل في الجزء الحلال يبقى كان بيها ما تشتغلش في الجزء الحرام فاهمين ازاي نعم آخر سؤال يقول كنت أصلي في أحد المساجد الصغيرة وعند صلاتي لركعة الوتر لحق بي شخص بنية صلاة العشاء وبعد الاعتذار من الركوع لم أقنت لمخافتي التباس الأمر على المأموم ولملاحظتي عدم قنوت كثير من المصلين في صلاة الوتر وعند الانتهاء من صلاتي ارتابني أمر ما قمت به فرجعت إلى كتاب فضيلتكم الإسلام وأركانه فقرأت عن فضيلتكم أن المصلي إذا سهى عن القنوت سجد للسهو قبل السلام إمتى الكلام ده؟ إذا كان ممن يقنط في كل وتر يعني معتاد عليه وسهى عنه خلاص يسجد للسهو على طول لأنه بقى في حقه سنة إيه؟ مؤكدة وترك السنة يكبر بإيه؟ بسجود السهو لكن أنت ما سهتش انت تعمدت ذلك عشان ما تخلطش على الراجل خفت اللي يخلط والناس كلها ما بتخلطش ما حبتش يعني تشير بلبله ما فيش مانع يبقى كان في غرض شرعي يبقى ما فيش بأس عليك انك تسجد ما فيش داعي لسجود السهو انا بقى كنت احب لك مادام في مسجد غريب والناس وراك قد تتبلبل وكده، انت في الركعه الاولى من الوتر وحسيت ان دخل عليك واحد بيصلي معاك، صلي كمان ركعه كمان ركعه وتبقى ركعتين نفل لك، يعني اخرج من نيه الوتر واشفع وترك بانك تصلي ركعتين وتسلم، وما انت تروح تاخد لك جنب، يستحيل على حد انه يصلي وراك، تاخد لك جنب بقى وصلي لوحدك وترك، كنت بتصرف لبق. لكن اللي انت عملته برضه ما جراش منه حاجه، لكن بقول لك كان الافضل ايه. نعم، هو بيسأل بيقول ما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة وما حكم صلاتي في هذه الحالة؟ صلاتك ان شاء الله صحيحة، والتصرف الصحيح اللي انا قلت لك ده اللي المفروض كنت تعمله ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اكشف عنا الغمه، اللهم اكشف عنا الغمه، اللهم اكشف عنا الغمه، واجمع على كتابك الامه، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.